وبعدين اللي غشته مره مش هيجي لك ايه، مش هيجي لك تاني مره، يبقى العاقبه مش تمام تاويلا يعني عاقبه. ثم ينتقل الحق سبحانه وتعالى الى قضيه اخرى تزن حركه الحياه. ليه؟ لان الانسان الخليفه في الارض الذي وهبه الله الحياه وامده بالطاقات وامده بمقومات الحياه، فقال له ضروريات الحياه انا تكفلت لك بها، ان اردت ان ترتقي في الحياه شغل مين؟ شغل مخك المخلوق لله في الماده الارض المخلوقه لله بالطاقات المخلوقه لله، ورق نفسك بقى. يبقى عايزين حركه احياء. هذه حركه الاحياء لا يمكن ان تتم الا على قضيه. هذه القضيه اضمن ان اذا تحركت هذه الحركه تيجي النتيجه. يقول لك ادخل مثلا كليه كذا، انا ضامن انني لما ادخل كليه الحقوق واجد عنها هاخد شهاده، والشهاده تؤهل لي كذا. لو لم يكن عندي هذه القضيه مجزوم به ما دخلتش كليه. لو ادخل كليه الهندسه، ادخل كليه الايه، يبقى لازم حركه الحياه لازم تنبني على قضايا ثابته. هذه القضايا الثابتة تجعل المتحرك في أي حركة واثق من أن حركته ستؤدي إلى نتيجة. يقول لي مثلا أنت عايز تروح من اسكندرية ولا عايز تروح مصر ولا عايز تروح فين؟ الطريق ده هو اللي موصل، لو لم أثق أن الطريق ده مشيت فيه يوصلني ما تحركش. يبقى إذن حركة الحياة لا يمكن أن تتم إلا نتيجة لقضايا حقيقية مضبوطة في الكون. القضايا الحقيقية المضبوطة في الكون دي اللي احنا بنسميها العلم، اللي بنسميها الايه؟ العلم. ايه العلم؟ قال لك احنا زمان قلنا ان القضايا اللي يمكن ان يقال لقائلها انت صادق او كاذب، زي مثلا الارض كرة قضية، مثلا الشمس ايه؟ مضيئة، القمر منير، قضايا. هذه القضايا بتديني قضية علمية مجزوم بها وواقعة ونقدر ندلل عليه، ونقدر تبقى دي قضية ايه. مرة توجد قضية وواحد يجزم بها انما مش واقع، يجزم بها انما مش ايه، مش واقع. يبقى ده الجاهل بقى. يبقى الجاهل يعلم ايه قضية ويجزم بها انما هي مش ايه، مش صح. هذا الجاهل. مش الجاهل ان لا تعلم، لا، الجاهل ان تعلم قضية مناسبة للواقع. في فرق بين الجهل والأمية. الأم لسه ما عندوش حاجة، إنما الجاهل يبقى عنده إيه؟ قضية مخالفة للواقع. ودول اللي بتعب الدنيا الجهلة، مش الأميين. الأم بمجرد ما تيجي تقول له أنت مش عارف دي، أعرف دي كذا، دي خلاص. لكن الجاهل عنده قضية مخالفة، تبقى أنت أول ما تعمل إيه؟ تشيل من ذهنه القضية المخالفة وتحط في ذهنه إيه؟ يبقى ده اللي عايز إيه؟ اللي عايز تعب. يبقى إذن قضايا الحياة في حركتها لا يمكن أن يتحرك متحرك إلى شيء وإلى غاية إلا إذا وثق من القضايا التي توصل إلى الحق. القضايا الثابتة دي هي العلم بقى. فربنا قال اسمع بقى، عايز تتحرك في الحياة حركة سليمة وحركة مجدية وحركة غير متناقضة وحركة متساندة مع إخوانك، لا تقف ما ليس لك به علم. اوعى تروح على أي حاجة مالكش بقى إيه، مالكش بقى علم. نروح مثلا واحد اعمل له مثلا ورشه بسيطه كده، وبعدين انا بصلح تلفزيونات، ويجي ويقعد يلعب في التلفزيون يمكن يخسره. لو قال لك انا ما اعرفش يبقى اجابك ولا ما اجابش. ولذلك حتى في العلم يقال من قال لا ادري فقد اجاب. اجاب ايه؟ قال ما انا ما ادراش، ما اعرفش. قال لك لانه لما قال لك لا ادري هتتوجه الى ايه؟ الى واحد تاني يدري. انما لما يغشك بقى ويقعد يقول لك ايه، ضيع الدنيا ولا لا؟ إذا لا تقف، ومعنى تقف لا تتبع، مأخوذة من القفة. ثم قفينا إيه؟ على أسرين بإيه؟ برسلنا. قفينا يعني زينا إيه؟ مأخوذة من القفة يعني اللي جيه بعدين. ولذلك لما الرجل جيه ينصح الرجل بده يتجوز، قال له إيه؟ ما انصحني أتجوز أي امرأة أتزوجها؟ قال له إيه؟ قال له لا تتخذها حنانة ولا منانة ولا عشبة الدار ولا كبة القفاة. ولا كبة القفا. طب حنانة ومنانة؟ حنانة يعني قال لك لها ولد من غيرك تمل الولد تحن له ويفكرها بابوه،

بقى ما تسيبوش للي خلقكم شويه يتحكم فيها عشان مصالحكم، خلوا له شويه يتحكم فيها لانه هو اللي خلق وهو اللي عارف ايه انت تيجي ازاي. طب والباقي قال لك اربع فيه زي ما انت معاه، واربع فيه ازاي؟ هتربع فيه مش بعيد عني، مش بعيد عن الله يعني. ليه؟ لانك انت لن تكتشف شيئا الا اذا احسنت الامعان في شيء موجود. هتشوف ظاهره موجوده كده تقوم تبص لها كده وتقعد تفكر في الظاهره. الظاهره موجوده، كونك ما تعرضش عنها مطلوب، كونك تبحث وتقول دي ليه حصل كذا هتديك حاجه ثانيه. احنا قلنا زمان ان عصر البخار، كيف نشا عصر البخار وكيف نشا عصر العجله؟ كان زمان لما واحد يحب يشتال يشتال يدوب الدب على ظهره كده، وبعدين واحد كده بسيط قوي جه يشتال الارداب ام لقى خشبه كده تحت لما جه يشدها كده الارداب بطوعه قوي لان الخشبه ايه قال الله اذا لما يبقى تحته حاجه كده ده يسهل، فجرب فبقى يحط 10 ارداب ويشد تطلع. ام قال طب ما نعمل العجله الله، اذا ظاهره في الكون لا دخل له فيها، انما احسن ايه النظر اليها. ام ابتكر العجله الوقت العيل اللي قد كده هو ان يحط 10 ردب على العربيه الكارو بتاعه ويروح عامل ايه زي ايه؟ خدها منين؟ خدها من ظاهره في الكون بس وقف عندها بامعان. ولذلك يقول الحق اياك ان تمروا على ظاهره في الكون باعراض، كل ما تشوفوا ظاهره في الكون تمعنوا فيها لانها هتفيدكم. وكأي من ايه في السماوات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون. يعني بيقول كتير من الآيات يمروا عليه ويعرضوا عنه. طب ايش معنى البخار؟ الرجل اللي قاعد عمال بيعمل القدر بتاعه قال له، وبعدين شاف الغطاء عمال بيه. طب ما كلنا بنشوف الرجل قال الله، طب الغطاء ليه طلع لفوق كده؟ لما شاف الغطاء كده لقى ايه؟ بخار كثيف عمال بيطفو في الغطاء. والبخار ده ازاي منين؟ ما شافوش الا لما المياه غليت. اذا لما المياه بتغلي بتتحول الغاز، دي الغاز عايز مساحه واسعه، القدر ضيق بده يخرج فيخرج ينقل. قال له طب ما نستعمل دي فعلا، وعمل عصر البخار بظاهره. قاعده ارشميدز اللي مبني عليها البواخر اللي في البحر كالاعلام مدن، وتلتفت تلاقيها عايزه. طب ما هي برضه جت كده، مش هو لما وقع في البير طلع منه شويه ميه على قد حجمه؟ ام قال الله إذا قانون الأجسام الطافية والغواصات والمش عارف إيه، عمل غواصات تغوص تحت المية ونعزها تطلعها تحت المية. ليه؟ أقول لك عمل فيها مخازن المية، ولما يحب يغطسها يروح مال المخازن المية تقوم الكتلة بتاعتها تروح غطسانة، عايز يخليها تقب يروح مفرغ المية تقب لفوق بإيه؟ الملاحظة طفيفة بسيطة. يبقى إذن العلم اللي احنا بنشوفه اكتشافي ما بيجيبش حاجة من عنده، إنما بياخد إيه؟ بياخد من ظواهر موجودة في الكون ويمعن النظر فيها ويطلع منها إيه؟ يطلع منها علم إيه؟ علم نافع على الأول. إذن الذين عبروا عن الاكتشاف كانوا أمناء في التعبير، ما قالش أنا أوجدت، أنا إيه؟ اكتشفت، كأنها كانت موجودة في الكون ولا لا؟ شيء موجود في الكون بس أنا اكتشفت. كلمة اخترع نقول له لا اخترع دي لا، لأنك أنت ما اخترعتش من فضاء، أنت بصيت بظاهرة كده وخدت دي وعملت دي، يبقى اكتشفت دي أنسب الإيه؟ أنسب الأسماء. يبقى ده علشان العلم منه بقى العلم التجريبي اللي اربع فيه كما تحب، إنما العلم بتاع اللي بيعصم الأهواء مالكش دعوة بيه. ما آتاكم الرسول وما نهاكم عنه هذا العلم، إنما العلم الثاني ربنا يجي يدينا صورة له كده يقول ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا ايه الوانه، ثمرات دي للنبات ايه، ومن الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. يبقى النبات والايه، النبات في الثمرات وفي الجبال الايه الجماد،